أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في أدلة وجوب، في أدلة حرمة النظر إلى الوجه والكفين. الدليل التاسع، صحيحة الصفار المروية في الوسائل المجلد 27 صفحة 401 كتاب الشهادات الباب رقم 43 الحديث رقم 2. الرواية هذه محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار الرواية صحيحة، يعني الصفار ثقة وطريق الطوسي إلى الصفار صحيح، وهذه الرواية أيضا رواها الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أيضا إسناد الصدوق إلى الصفار صحيح. قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام، الظاهر يعني الإمام العسكري صلوات الله عليه، لأن هو من أصحاب الإمام العسكري، في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الساتر ويسمع كلامها؟ إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان، التي تشهدك، الظاهر ينبغي أن يكون بفتح التاء، هنا كاتب التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز له الشهادة عليها، حتى تبرز ويثبتها بعينها. فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود. إن شاء الله الآن فإن أمره عليه السلام بالتنقب الذي هو عبارة عن لبس ما يستر مقدارا من الأنف فما دونه عند الشهادة يدل على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة في حد ذاته، وإلا فلم يكن وجه لأمرها بالتنقب. سلام عليكم ورحمة الله. ثم إن الأمر بالتنقب وإن دل على لزوم ستر الأنف فما دون مطلقة، إلا أنه لا يدل على جواز كشف ما فوق الأنف مطلقا. بل يختص ذلك بباب الشهادات حيث تقتضي الضرورة التعرف على المرأة. ويرد على هذا الاستدلال أمور، إذا أكو إشكال في الاستدلال تفضلوا، إذا كشف الوجه كان جائزا في حد ذاته فلماذا أمر الإمام بالتنقب؟ التنقب كما ذكره في المنجد قائل القناع تجعله المرأة على مارن أنفها، يعني هنا المارن يعني المنطقة المرنة من الأنف، هنا أو شوية فوق تخليه وتستر ما تحته. فالإمام كان يتمكن أن يقول تظهر للشهود، ليش قال تتنقب؟ الجملة الخبرية على ما هو مشهور تفيد الوجوب، الرواية تدل على وجوب ستر الوجه ولا تدل على حمة النظر. بالي هذا الإشكال يجي لا يقال بالتناسب، يجي هذا الإشكال. ويرد على هذا الاستدلال أمور: الأول ما في المباني مباني المنهاج يعني المجلد التاسع صفحة 570 إن الرواية تدل على وجوب الستر ولا تدل على حرمة النظر، انتهى. وفيه أن الظاهر وجود الملازمة العرفية بينهما، كما لو قال المولى لعبده أستر هذه الورقة فإن العرف يقضي بحرمة النظر أيضا. نعم، ربما يدعى عدم الملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر، لكن مر الإشكال فيه. بله، مسألة طريقية إلى عدم العلم بمحتواها، كلام تام. نعم. هذا قال أستر ذهبك، يعني أنا ما عندي حق أشوف. لا، هو أستر ذهبك وأستر مذهبك، يعني الآخرين ما أنا محقق يطلعون على مذهبي. بله، بالملازمة العرفية. يعني إذا المولى قال لعبدين أستر ذهابك، فعبد ثاني من العبيد يأتي ويتجسس على أين يسافر؟ لا يجي يسأل وين تريد تروح. لا بإشكال، يعني إذا ذاك إجا أخبر لازم يأخذ إذانه. بالي لازم يأخذ إذانه. ما رأيت تروح لحفلة زواج كلهم نساء، نقول ذهب بس لطلعي الآخرين، مثلا أنهم لا ينظرون نظرة وربوش عين. إذا الأخريات عبيد لهذا المتكلم وتجب طاعته عليه النبلي، لأن الملاك أن لا يعرف عرفي هو، فإذا عرفوا يضربوها عين. لا، فلماذا أمر بالستر المطلق حتى أي واحد لا يعرف؟ القضية عرفية، احنا ندعي الملازمة العرفية في المقام. اذا فد واحد قيل له المولى قال استر عورتك، هل يحق للاخرين ان ينظروا الى عورته؟ لو لا، المولى يريد استر صدرك. بالي اذا قال عبيد هذا المولى، يعني المولى يريد أن لا يعرف. أنتوا تجيبون مثال عورة للعالم يستوحشون منه، واضح وبديهي. إذا ذا الأستر ظهرك، بالي، إحنا نجيب مثال من ذات الجانب. إذا قال أستر صدرك، يعني لا يحق للآخرين أن ينظروا إليه. خب، لا نضايق. أنتوا اتبعوا ما قاله المباني. احنا نشوف العرف شنو، عرف مطلقة هالشيء لا لا الأمارات تختلف. خو إحنا نقول في خصوص هذا المورد أكو هنالك ملازمة عرفية إذا شككت في الكلية. إيه ما يخالف إحنا ندعي وندعي أن العرف ببابك. فشوفوا العرف يفهم الملازمة أو لا يفهم. بلي خب كل واحد يعمل بما يظهر له. هذا مو صحيح. نعمل بالعرف لازم نستنطق العرف. إيه إحنا نرى أن العرف هكذا يفهم. لا بكون ذهننا مرآة للعرف. هكذا نرى لأن نرى أن ذهننا عرفي. العرف ببابك. الإشكال الثاني ما في فقه الصادق جزء 21 صفحة 116 قال يعارض الخبر صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها وفيه أنه لم يظهر وجه المعارضة ليش هذا صحيح ابن يقطين معارض لصحيح الصفار لم يظهر أما مع الجملة الأولى فلإمكان الحمل على الجواز أو الأفضلية وأما مع الجملة الثانية الآن وأما مع الجملة الثانية فلإمكان التخصيص يعني شوفوا صحيحة علي بن يقطين فيها مقطعان المقطع الأول يقول إذا عرفت بعينها واحد يعرفها أو حضر من يعرفها كشاهدين عادلين أو من يورث قوله الإطمئنان يقول هذه فلانة بنت فلان بعد ما يحتاج إلى إسفارها إذا هذا المقطع معارض لصحيحة الصفار ماكو تعارض لأن هاي الرواية تقول ما يخالف الشهادة بلا إسفار. صحيحة الصفار تقول لتسفر، نحمل لتسفر على الجواز أو نحملها على الأفضلية. إي وتظهر. لا الآن إحنا ما علينا بالنظر، الكلام أكو تعارض بين هذا المقطع الأول وصحيحة الصفار لو ماكو تعارض. خب هاي الرواية شنو تقول؟ تقول ما يحتاج أن تطلع، لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة، ما يخالف تشهدون. ذيش الرواية تقول خل تظهر لكن متنقبة. بلي هاي الرواية خب ما تقول لا تظهر، هاي الرواية تقول ما يخالف تبقى وراء البردة ما دام أكو من يعرفها. ذيك الرواية شنو تقول؟ لا تقول خل تظهر ولكن ظهورا نصفيا جزئيا، ظهور جزئي. الرواية وين كانت؟ تتنقب يعني يجب عليها النقاب. إيه ما يخالف الظهور الجزئي بالنتيجة. الرواية شنو قالت؟ تتنقب وتظهر للشهود. الرواية قالت تتنقب وتظهر للشهود إذا في صورة معرفتها ظهورها يحمل على الأفضلية أو الجواز، إذا صورة من لا يعرفها هذه الرواية تعتبر تخصيص في تلك الرواية. هذا المقطع الأول. رواية الصفار ما فصلت، لا رواية الصفار في صورة المعرفة، في صورة المعرفة رواية الصفار قالت شنو؟ لتظهر لكن ظهورا جزئيا، ظهورا تنقبيا. ذيك الرواية تقول خل تظهر، هاي الرواية تقول لا بأس أن لا تظهر، تظهر نحمل على الجواز أو على الأفضلية، فماكو تعارض. لا لا شوفوا الكلام أنه في فقه الصادق يريد أن يسقط الرواية، يقول هذه الرواية لها معارض. إحنا نسأل أن المعارضة مع الجملة الأولى من رواية علي بن يقطين أو مع الجملة الثانية؟ إذا تقولون رواية علي بن يقطين في مقطعها الأول معارضة لرواية الصفار، بلي معارضة ليا مقطع، لمقطع تتنقب اللي محل الاستدلال كان، إيه؟ أو لمقطع تظهر لكله لكله. هذا المجموع مع ذلك المجموع أكو تعارض أو ماكو تعارض؟ الجواب على ذلك ذيك الرواية رواية علي بن يقطين تقول ما يخالف تبقى وراء البردة، هاي الرواية تقول تنقبي واظهري، تنقبي واظهري نحمله على ماذا؟ على الأفضلية، يحق لها أن تبقى وراء البردة ويحق لها أن تتنقب وتظهر، فنحملها على الأفضلية أو على الجواز، واحد من الاثنين، ماكو تعارض بينهما. لأن ذاك يقول أريد تبقى وراء الستر مع أنها معروفة، الإمام يقول ما يصير لازم تطلع. وين؟ رواية صفار. إيه؟ يقول خل تبقى وراء الستر لا يشوفوها وعدلان يشهدان أنها هي الإمام. بله. إيه؟ لازم تطلع. إيه؟ لازم لازم نحملها على الاستحباب. لا سياق الكلام ما يصح مع الاستحباب. مو لازم ولازم. أنتوا دائما إذا لازم ومو لازم يعني افعل ولا تفعل تحملونه على الندب. المولى يقول لا تأكل الجبن ويقول كل الجبن. يقول ليش؟ لازم تطلع. إيه؟ لازم نحملها على الأفضلية جمعا. يعني يجوز. بلي. يعني يجوز أن تبقى وراء. بلي. السياق ما يأذن بذلك. ليش؟ إنه شبه التعدي على حرمة. ما تريد تظهر. ويحق له ذلك. ليش الإمام يقول لا ظهري؟ ليش يقول اظهري؟ لأنه أفضل. مثل واحد يقول أصلي صلاة الليل، أقول له يصلي جمعا مع الرواية اللي تقول لا بأس بترك صلاة الليل، نحمله على الأفضلية صلي. إيه ما يخالف هنا، لأنه باب الشهادات لمزيد من الضابط والتأكد، لأن المعرفة العينية خد فيها تأكد أكثر. المولى يقول الأولى أن تظهر، طبعا المولى ما يقول الأولى، المولى يقول تنقبي واظهري من باب الضابط مثلا. نجي للمقطع الثاني. المقطع الثاني ذيك الرواية شنو قالت؟ قال أن تسفر، أن تسفر، مو هالشكل. هاي الرواية تقول إسفارا جزئيا فلا تناقض. رواية ابن يقطين شنو تقول؟ تقول أن تسفر إذا ما يعرفوها. إيه؟ هذه الرواية تقول صحيح. طبعا أصلا ربط ماكو بينهما قبل الآن هذا الجواب التخصيص، لأن ذيك في صورة عدم المعرفة، رواية الصفار في صورة المعرفة، فأصلا ربط ماكو بينهما في الجملة الثانية. منتهى الأمر تقولون تخصيص أنه الإسفار اللي مذكور في رواية ابن يقطين يجب أن يكون إسفارا جزئيا لا كليا. يعني قبل هذا الجواب الأولى أن نقول لا ربط بين رواية الصفار والمقطع الثاني، لأن يعني موضوعيا إلهم مو موضوع واحد. على كل حال أنا لم يتضح لي وجه المعارضة بين الروايتين، مع وجود الجمع الدلالي العرفي لا معارضتها. الإشكال الثالث، ما ذكره في المستمساك، الظاهر جزء 14 كنا نقول عادة، مو هالشكل، صفحة 29 لا يظهر أنه للوجوب التعبدي. ومن الجائزة أن يكون للمحافظة على خفارة المرأة، خفارة يعني تحجبها، ومنع ما يوجب الاستحياء، وفي المجلد الخامس بالي صفحة 245 المكاتبة غير ظاهرة في وجوب التستر شرعا. فلعله لدفع الحزازة العرفية. وأجاب في التنقيح جزء 32 صفحة 48 حمل الأمر على استحياء المرأة خارجا لا وجه له، فإن ظاهر الأمر هو بيان الوظيفة الشرعية. فحمله على غيره يحتاج إلى الدليل. الجواب الرابع: الإشكال الرابع بإشكال هذا الإشكال والجواب بلي دليل شنو؟ ها ذاك شيء آخر، ذاك جواب آخر. الجواب الرابع، الإشكال الرابع، ما ذكره في المستمسك جزء 14 صفحة 29 من أنها تدل على جواز النظر إلى بعض الوجه. وفي الفقه جزء 62 صفحة 211 إنها تدل على ستر بعض الوجه لا كله. انتهى. وقد يجاب عن ذلك بأن كشف البعض والنظر إليه لمكان الضرورة، وفيه أولا إنه لا ضرورة لكشف جميع القسم الأعلى الشامل للجبهة والحاجبين، لإمكان المعرفة عن طريق العينين فقط. العينين فقط، إلا أن يقال إن الملاك في الضرورة العرف لا الدقة العقلية، مع إمكان توقف المعرفة على كشف كل القسم الأعلى. فتأمل، وثانيا إنه مع شهادة الشاهدين وهي حجة تنتفي الضرورة. ويدل على ذلك صحيحة علي بن يقطين الآنفاح. وعلى كل فظاهر الرواية جواز كشف البعض دون البعض، فلا تنهض دليلا للقول بالجواز ولا للقول بالحرمة. فتأمل. إذا أكو إشكال تفضلوا. إذا أجاز المولى كشف الباعر دلالة عرفية على حرمة البعض الآخر، إنما يقول يجوز بهذا المقدار، مفهوم العرفي أنه أكثر يجوز، فيجب مسافة الوجه بالمقدار الآخر. زين، فهذه الرواية تدل على أن بعض الوجه يجب ستره وبعضه لا يجب، فلا ينفع لا لهذا القول ولا لذلك القول. خوف القول بالجوازم إلى هنا ثابت. ها أم بلي لا؟ خوف فهاي الرواية شو نصير دليل القول بالجواز أو الحرمة؟ ما تصير دليل لا لهذا الطرف ولا لذا. جيد، ما يخالف تقولون ضرورة أول. ها نقول أهمية باب الشهادات تقتضي على مثل هذا، هذا فشهد خشاهدين أكو، علم تعبدي أكو، إيش فللتجديد في باب الشهادات يقول هذا شهادنا من اعتبره. لا، الفقهاء خو يفتون بذلك أنه الشهادتين تكفي، وعلي بن يقطين يقول يكفي أيضا في صحيحته. بالي على حرمة كل الواجب. خوف فهذا التشت في باب الشهادة أكو طريقين، شاهدين عادلين أو يظهر مقدار من الواجب. خوف فالإمام ليش قال يظهر مع وجود الشاهدين العادل؟ العلم الوجداني مو لازم. الشرع ده يرخص في طريقين، مو ذاك الطريق موجود. أقول شاهدان عادلان يقولان إن هذا الأحمر دمه، هذا علم تعبدي. المولى يقول أضف إلى ذلك تحصيل علم الوجدان، يعني واجب، يعني طريق آخر. لا، مو الطريق الأول حصل، مو ما في إشكال شو الطريق الثاني. إيه، مثل ذاك اللي كان واقف مطر دا يجي فيقول مريت عليه فقال أهو ذا الذي يجيء مطرون. المهم فقلت نعم، ما تشوف هاي الأمطار الغزيرة؟ قال لا، ما ردت أعتمد على علمي في ترك صلاة الجمعة، لأن بعد العلم الوجداني ماكو مجال لعلم التعبد. خوف. أما مع وجود العلم التعبدي أكو مجال لعلم العلم التعبدي كافي. كافي بس علم الوجدان واحد يحصل أحسن. ليش؟ لأنه أطمئنان. لا، كافي لو مو كافي فإذا مو لازم هذا. فإذا المولى أو ويكشف عن الجواز أيضا في ها يعني كأنه هذا جواز بعد الحاضر، ما يخالف، وكأنه هذا جواز لبعض الوجه في مورد عدم الضرورة إليه، مع عدم الضرورة يعني ما كان جائز. بلي، ليش المولى ذا يجوز؟ يعني ما كان جائز ولا ما قدع المولى يجوز؟ ليش أجاز مع أنه لا لزوم لذلك ولا ضرورة؟ السائل ما يدري، دا يستفسر الحكم الشرعي. الروايات وهل العرف هكذا يفهم؟ جيد. أنه شيء محظور. إيه. أجازه المولى لأهمية باب الشهادة. ما يخالف. نقول شهادة الشاهدين كافية لو مو كافية. والطريق حصل. ما يخالف. والطريق حصل. يمكن أن يحصل. لا حصل. لا حصل. لا المفروض أنه حصل. مو يمكن أن يحصل. المفروض يقول أكو. لاحظوا الرواية. إيه الكلام في هذه الصورة، إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، فإذا أي ضرورة ماكو حتى نشوفها، فليش تكشف بعض وجهها إذا كان كشف الوجه حرام؟ معارض بصحيحة علي بن يقطين ومعارض بفتاوى الفقهاء. فتاوى الفقهاء المفروض مستفاد من هذه الرواية. جمعا بينها وبين صحيحة علي بن يقطين نقول مو لازم. فإذا ضرورة ماكو. إيه فأكو طريقين. مو الطريق الأول تحقق. الرواية تتم في الطريق الأول. أنتوا تقولون الفقهاء أجازوا الطريق الأول ما يخالف. الرواية تقول الطريق الثاني حصرا يعني العلم الوجداني. نعم. الفقهاء يقولون أضف إلى ذلك الطريق الأول. وصحيحة علي بن يقطين. فهذا ما ينفي طريق. لا، عندما تجمعون بين الروايات تدل على أن البينة حجة وأنه لا يحتاج إلى النظر، فإذا ماكو ضرورة للنظر. ماكو ضرورة. مو الطريق الأول تحقق. أحسنتم. هذا مثل. أصبروا. أصبروا. مثل أكو طبيبة وطبيب، والطبيبة لاحظت المريضة ووصفت لها الدواء، وهذه الطبيبة قولها كاف، نقول هل يحق لها أن تعرض نفسها على الطبيب؟ خو. لا. يقول أنا أطمئن مع أن الطبيبة حجة، أريد أن أطمئن لأطمئن قلبي، هل أذهب إلى الطبيب؟ مولا يقول نعم. يعني شنو؟ يعني الطريق الأول كافر، الطريق الثاني لمزيد الاطمئنان ايضا كافر. فاذا ماكو ضروره. لا، فاذا مو ضروره. ولا يكون ضروره، فان الطريق الاول لا يطمئن اليه، الطريق الثاني خاصه في باب الشهادات وفي باب الامراض يطمئن اليه. الشارع ها ما يعد لزوما او جوازا، اضافه الطريق الثاني لزوما او جوازا؟ لا، جوازا. جواز. اذا ماكو ضروره. لا لا، فاندفع هذا الكلام بأن كشف البعض والنظر إليه لمكان الضرورة. إحنا دا نناقش هذا قد يجاب. ها؟ لمكان الأهمية. فما صار هذا الجواب؟ صار جواب ثاني. ما يقال إحنا مو محصولين في العبارات. زين. نحن نقول أجاز المولى كشف الوجه مع حرمته لأهمية باب الشهادة. ولو وجود طريق آخر وإن كان هنالك طريق، ومو لازم ذلك، يعني حرام. جيد. ولكن لمزيد الاطمئنان لأهمية باب الشهادات أكشفي عن وجهك وإن كان محرما في حد ذاته. إيه ما يخالف. خب نجي إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول، لماذا الإمام صلوات الله عليه أمر بأن تظهر كل الجانب الأعلى؟ لا، التنقب يعني لا، التنقب يخلي على المارن فيستر ما تحته وما فوقه. لا، ما يستر. هذا التفسير اللغوي. التفسير اللغوي النقاب ما يوضع على مارن الأنف لو شوية فوقه فيستر الذقن مالها والفم مالها وما أشبه ذلك. لأن العين وحده لا يكون الطريق إلى كشف المرأة، تعريف المرأة. ليش؟ مشكلة. العين وحده نصف الجبهة، تستر نصف جبهته ونصف جبهته يكون ظاهر، هو هذا يكفي في المعرفة. لا، ما يكفي في المعرفة. ليش؟ مو مقام عليه، فهذا مو واجد مأنوس بشكل هذا، فلازم يشوف هالمقدار. أقل من هذا مشكلة. إيه أخوه يمكن يشخص لهالمقدار، بس مو أجنبي. أشير إلى هذه الأمور في الجواب. خب، فخلاصة ما يخرج من هذا البحث أنه ماكو ضرورة، وإنما أكو أهمية. ومن باب الأهمية الشارع أجاز كشف بعض الوجه اللي هذا يدل على حرمة كشف الوجه، ومن باب الأهمية الشارع جوز كشف هذا المقدار. هذا هو المتحصل. هذا هو الجواب. شنو؟ بناء على هذا التقرير. بلي. لا سنجي إلى بقية الأجوبة. الأجوبة خم ما انتهت. الإشكالات على هذا الدليل ما انتهت. الإشكال الأول مال المباني، الظاهر محل نظر. الإشكال الثاني مال المعارضة، أيضا محل نظر. الإشكال الثالث شنو كان؟ الوجوب التعبدي محل نظر. الجواب الرابع أنها تدل على جواز النظر إلى بعض الوجه مع هذا التقرير الأخير أيضا يصير محل نظر، فيجب أن نبحث عن بقية الأجوبة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.